بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. waxaan ku dhex jirnay fi suurati Hud qasaskii anbiyaada ayaan ku dhex jirnay. waxaan ka soo hadalnay qisadii nabiyullaahi Nuux ma'a qawmihi, sidoo kale waxaan ka soo hadalnay qisadii nabiyullaahi Hud iyo qoomkiisii qowm Caad ahaa. waxaan ku dhex jirnay qisadii nabiyullaahi Saalix iyo qoomkiisii Thamuud ayaan ku dhex jirnay. waxaan soo aragnay sidii ambiyadii horeba iyo rusushii hore tawxiidka ay u fareen ummadooda, inuu nabiyullaahi Saalixna uu amray cibaadatullaahi waxdahu, alla keliya in la caabudo, inuu amray Allah inuu khaliif ka dhigay oo dhulka uu dejiyey, na wuu xusuusiyey istighfaar iyo toobana wuu amray. arrimahaas wanaagga ah markuu u sheegay waxay uga jawaabeen, yacni maaragtay jawaab ayay maaragtay yiraahdeen, intaada nabinimadaan la imanin, Saalixu agteenna waxaad ahayd qof rajalaho aan rajaynayno oo sayid oo mutaaca ayaad ahayd, laakiin hadda ma tihid mar haddaad ilaah keliya la caabudo leedahay, maahid bay yidhaahdeen agtayada ma tihid. markaasay ku inkireen alla keliya ha la caabudo oo yidhaahdeen, ma waxaad naga reebi, aabbayaasheen waxay caabudi jireen inaan caabudno miyaad noo diidaysaa. markaasay diinka oo wata iyo tawxiidkiisa shaki inay ka qabaan ayay sheegteen weeyaan. kabacdi nabiyullaahi Saalix isagana waa u jawaabay, yacni haddii aan nabinimo iyo raxmad ilaahay dusheeda mid ku sugan aanahay, ma arkaysaa yacni bal ka warrama hadal sidaas u jeediyey. kabacdina waxay ka talbeen, ma arkaysaa yacni waxyaalaha ay talbayaano shirkiga ayuu ku radiyey, haddaan ilaahay ku caasiyo cid alla iga gargaaraysaa inaynan jirin, raacitaankiinana khasaaro mooye wax kale ii kordhin maayo. arrimahaasaan kusoo dhex jirnay. marka mucjizo ay talbadeen ayuu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. mucjizadaas waxa weeye hal oo maaragtay geela ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala siiyey nabiyullaahi Saalix, mucjizo oo uga dhigay nabinimadiisa caddaynay. hashaas horey baan fi suurati al-Araaf aan kaga soo hadalnay, waa un Allah inay naaqa tahay oo hal ay tahay buu noo sheegay. meeshaasay ka timid iyo waxaasay dhashay iyo waa iska Israa'iiliyaad waay, horaa uga soo hadalnay. hashaas inay mucjizo tahay oo aysan la mid ahayn halaha caadiga oo kale aynan ahayn, maalin inay ayada biyaheeda leedahay, ceelka ayaday cabayso, ayaguna inay maalin leeyihiin, marka inayna ku xadgudbin, inayna dhib u geysanin, yacni inaysan maaragtay gowricin, arrimahaasoo idil ayuu maaragtay ka reebay nabiyullaahi Saalix mucjizada markii la siiyey. hadalladaasu ku yiri dhib ha u geysanin buu ku yiri. weliba wuu xusuusiyo, wuxuu yidhi haddii aad dhib geysataan cadaab degdega oo dhow baa idin qabanaya. arrintaas ayuu u sheegay. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية. ويا قوم نبي الله صالح هذا الكوتر. ويا قوم دت كيغو هذه مدا والله أؤذن سيي ناقة الله الله شي سيوي ولكم إذن كيدين سجناتي آية حالة كونها آية أيضا مد معجزة آية على مد تصنيسو nabinimada nabiyullaahi Saalix ayadoo ah ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala hashaas yacni idin siiyey wey idinkoo idin keenay. kolka fadaruuha hashii ka taga ka يأكل حد أقضي في أرض الله ألا دلكي سحد أقضي فرحة كقاغة سكدايا يعني واحد من كربته إلا ما أركه مركا وحبها قدر سنين ويا ولا تمسوها حشيها كتابنين بسوء حميها كتابنين بمعنى هالقورعين ويا وكلك هديئة قورع لانا دبات أقيستان فيأخذكم أو إذن قبتو عذاب عذاب أو إذن قبتو عذابك قريب مثل أهو وقت جاءت جورع ذنبا قريب إنك قبناي عذاب كاس ومثل أها وقت يعني مارت جورع عدة إيه لبعض هذا مركز دوج ستان قريب إنك قبناي أو مركز إذا كدعاء أرنتاس معجزة حشاس ورب سي نبي الله صالح حشاس مركا الله حليه وناقة الله ناقة الله الله الله إضافيه حشي إلهي بليه حلها كلو دم إلهي وليه هو واحد باصي أضمو يهينو أبو ري لكن إضافة أو الله أو لفظ الجلالة هو إضافيه علماء وحيره هو إضافة تشريف كرامين يشرفين حشا وشرفة يدرتين أي سيدة لولية مركا ويا قوم دتك يقو يعني وحفرتك في قيا حشي معجزة أهيل المسيحي هذه ناقة الله لكم آية وحشي إلهي أو إذن كإذن سيئي نبي الله صالح نوكو حوجي معجزة أهان أيضو آيات أيتاي يعني آية حلوجي لأي معجزة ظاهرة دالة على صدق نبوة صالح عليه الصلاة والسلام أيضو معجزة موقته تسنيسو نبي لماذا نبي الله صالح يا رسالة ذي سيني حقتها أي تسنيسو أيو إلهي إذن سيوية قلت فدروها كتغا تأكل في أرض الله الله أقول كي سهد داخذي محايا لي يعني وحم أنا أهي إذن كربتو نفقا إذن كربتها أي ما جلتوية إلى لسان إذن كدوني ميسو إنا الورا بسان الديل الرادسان إذن كدوني ميسو إن الداق إلا آدان سدا سوكال إذن كدوني ميسو يعني فرها كالقادة وحل إله إليه أيوي ومعجزاوي ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها حشي هكتابنين هكقبنين بسوء حمي هذا يعني سوء أو حلوجي هذا بمعنى العقرب لوجي هذا والذبح بي. يعني متك وبق نقوي أمدي له أقو رعاه حنقنين ويا نبه أقوي سنين مركا هذه نبه أقوي ستان فيأخذكم أو إذن قبتو عذاب عذاب عذابك قريب لو أو إذن قبته مرك فيأخذكم وحوية وجواب النهي أو لا تمسوها بسوء ليري حتى حميها كتابا لنا قلك فيأخذكم جواب تيذيب ونقون يوي نهي جواب تيسيوي حتى تابتان فيأخذكم عذاب قريب عذاب توبة إذن قبنا يو قريب من عقر هذا الإنسان قور عدة إذا مركا قور عذان عذاب ودو إسلام مركب إذن قبنا وفعلا إنه يهي عذاب كاسمي دو أو يهي الله قرآن كبنا وشاق إسلا آية كدام بيسان كو أركي دونايو مركي قور عمبا وحال لي يتمتعوا في داركم ثلاثة أيام صدح مال موت أيب حشا كدام بيين حشا مركي قور عين صدح مال موت بسي بكدام بيين أيام أيب نوالا حلاذي ويان مركا عذاب قريب وبا إذن تابنا يويا وإذن كدع يو إذن أصيب يويا فيأخذكم كلك أو إذن قبته عذاب عذابك قريب دو أو مارت وقت يتقور عذاب قدو أو إذن قبته فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام أمرك النبي الله صالح أوسي نهي وحأو كريبي ما إن مارت كهر وحي نهي وما إن هجان سنين بل وخلافين فعقروها حشي أي قورعين بمعنى فقتلوها وعقروها وقورعين أما مارت وبقنق قوين انت ما داتر هذا وقلين قوين أمر كي نبي الله صالح نما أين قال فقال مركز وحوير نبي الله صالح الله أوحي وذيني بعد ثلاثة أيام لحلاق دونه مركز الله شيقي أي أين قارتيني فقال مركز وحوير نبي الله صالح دتكيسي ومارت قوم ثمود هابو الله الضويري تمتعوا في داركم تمتعوا راحيستا في داركم يعني بلدكينا أما قريهينا أجوكتان نحن يذكر راحيستا ثلاثة أيام ما المصدح نحذو كل راحيستا وياه يعني صدح ذا ما المصدح نحن ولا هذا بعد ثلاثة أيام هل هذا إذن إمانا يو والدي بابئيني وياه صدح ما المتكد ابن والدين هلالية ذلك تمتعات وصدح لما الموت آت كن ولاتين قريئين كن راحيستان وعد بلنوي بلن كاسو غير مكذوب أي غير كذب مد بين عام أحين يعني مد بين عام أحين ويا بين عام أحين ورن أهوية غير مكذوب يعني أمسه غير مكذوب أي فيه لحديث سمد لغو بين شيء أو سنحين بين أن لحديث لغو شيء وبلن الله سده قاضي أفولي ويا ذلك وعد غير مكذوب ساسا لو جيدا مركا صدح لاس مال مور أي عذاب كودي لو قبطي بعد ثلاثة أيام إلهي وحلا ليس ده نركضه نويا مركا بلنتا صدح لما المود بلد كي نكرة حيث تليري وبلن عن مارك اللقوب بين شيء دحدي سويا محايا الإلهي بلنك وقاضه إن الله لا يخلف الميعاد بلنك ربك مبحويا فعقروها هشي بي قورعين قوي دلين فقال مركز النبي الله صالح وحويري تمتعوا راحيست في داركم قريه إن دحدي وذكر راحيست دارتيني وما شهد جنيدينا دحدي وذكر راحيست ثلاثة أيام صدح مع الموت يعني قريه إن دحدي وذكر راحيست ويا مركا يعني صدح لها مع الموت نلشي إن صدح لها مع الموت بأضم بيسويا ذلك وعد غير مكذوب ذلك إشارة وحنو علينينا والتمتع بثلاثة أيام صدح لها مع الموت أي نولان أيان ونلشي وذكريه وذكر حديد كل راحيسان أيان أي إشارة الله علينا ياويا ذلك راحيسينا وصدح لما الموت إنا نولاتان لإذين قبطيه وعد بلنوي أو غير مكذوب مرك غير مكذوب إن مصدر لقد قول إيرادو غير كذب إلا إيرادو علماء مفسرين توي الشيء ومدان بانهين غير كذب غير مكذوب أي غير كذب ومدان بانهين سيدو رب أبلن قاضيب أفليا أما سئل لي إيرادو حرف جار مجرور كما كدو آنو غير مكذوب فيه اللي يراهدو مركا لبدو دي بالإسكا حتفي اتباع بالإسكا حتفي ليه مركا ذلك وعد بلن وهي غير مكذوب أي غير مكذوب فيه أن نحن يسلقو بين شيقين ويان وصدي أو رب أبلن قادو أفليه فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا فلما جاء أمرنا عذاب كيني مركو يمد او اه قيل هذا اللقو قيلية اللقو حلاقية ويان امرك مرك عذاب كاسلو جينا نجينا وان بدباذني صالحا نري الله صالح وان بدباذني والذين ددكي وان بدباذني امنوا معه نري الله صالح لجربتي سر رميه مؤمنين تاها اتباع ديسي الله رميسي اصغن الرميسي ايان بدباذني برحمة بسبب رحمة نحريس أو منا كائنة منا حق أنك أهاتي رحمة أو نحريس حق أنك أهاتي سبب تيدبانك بدباديني أو إلهي وحيو قلنا حريستي إيمانك أوسي المؤمنين أو كبه قيبوا رب وقلنا حريستي ويا مركا ما لنتا يعني وان بدباديني نبي الله صالح يدك الراعي المؤمنين تأها عذاب كبانك بدباديني ويا ومن خزي يومئذ ما لين تاس او مانك لهلاغ ييا هوغيسي اي دولغيسي ايانو كبد بادينه وي ما لين تاخذي غيري هلاغاس لهلاغي الا هلاغ هو خزيون ودولي وي واهانه وي الهي وكبد باديه سبحانه وتعالى وي محايا لان ربك ربقاغو هو اسغا القوي الله اود له العزيز او مارت غالب اوه عد كت كان كرتاه اينن جيرين امر كيس واخ كبحسن كران او سن جيرين ويان marka maalintii saddexdi maalmood ay dhamaato wacdigi balantii la gaaray adeerkii ilaahi baa u yimid عذابكاس او الهي امرك او كشيغينا وايضا دمى مدو ربنا او كشيغيو واخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في دارهم جاثمين ساسوا ربي ليه سبحانه وتعالى صيحة دينا وقيلني او ملك كقيلي قيل ذا سئوات كي سمعين الرب كهل هذه سبحانه وتعالى وين فلما جاء امرنا امر كيني او عذابك امرك ويمد نجينا صالحا نبي الله صالح دام بدباذني وعذابك كبدباذني وي والذين آمنوا ضدك مؤمنين تينوان بدباذني معه نبي الله مارت صالح لجلتي أيها نوان بدباذني برحمة النحريس ومنا حقنا كأهاتي أيها نكو بدباذني وي رحمة وين وحقنا كأهاتي بان كو بدباذني رحمة دواء إلهي إلهامينت وكو إلهاميي إني مؤمنين نقضان إني أطباع لنبي الله صالح نقضان أي رب حريص تأوسيي ويان سوف إذا كبت بادنا ومن خزي يومئذ ما لنتاس هو جيدنا ونكبت بادنا لأن الخزي وحال إلى هذا والذل والمهانة ذل إهانة أي لوجه ذي فضيحة إلى هذا ويان مركب دك شلي سلوينا وحق ديدنا وحوي ما أنت والله لاجي أيقو ميت كودي بخت كودي بحركة داتسن ويان وإهانة وياه إهانة ذات نبي الله صالح يذكر الراعي ربه كبد بادية سبحانه وتعالى إن ربك رب قاذ نبي الله محمد هو إسقى القوي وأله أود لأه العزيز أمر كيسا أقالب يهيئا مركه ومن قوته وعزته وحاب كمدا أودي سي عزيز نمذي سوحا كمده يعني مارتي إهلاك الأمم الطاغية إنه مارتي يعني هلاجد أو هلاجي تذكي قوقي أو كبري حق ديري أو هلاجي وإن جاء الرسل وأتباعهم إنه ماركتي رسوشي أتباع ذو دي إنه مارك ربي بدباذي وعذابك وكبد باذي أياب عزدي سئي ماركتي قوي دي سكمل أهويا وأخذ الذين ظلموا الصيحة مركي نبي الله الصالح يأتباع دي سئي لبدباذي وأخذ الذين كوي وحاقرتي ظلموا نفتو ذا ذلمي او شرك ذا ايا كفر ذا كل ذلمي الصيحة قيل ذي ايا قبتي ويا يعني ولقو قيلي قيل ذا سو ربك باب اشي وكوها لذي ويا قيل ذا سو نوعي تهيئي سلي تهيلاك بقرني ونوع عذابك كمل ربك كوها لذي ويا فاصبحوا مركي لقو قيلي وقيل ذي اي قبتي فاصبحوا وحي احادين جاثمينك وكود كودو ذو في ديارهم دارهو ذا دحذولي قريهو ذا دحذولي كو ميت اهو ميتين اهو كود كود ذي نقضين الروح على الحين وإبرا بين نقضين ويا يعني وحي نقضين جثة هامدة لا روح فيها يعني جرآن وح روح كجر أي نقضين ويا عذابك مركو أي مذل وقيلي خلاص أرواح روح ذي وكبح ذي ومقار هلك اسكية لهلب هلك اسكية لو بغطئة أي نقضين ويا وأخذ الذين كوي وحاقبتين ظلموا يعني ظلموا أنفسهم بالشرك بلوجينا كوي نفتو ذا ذلميي أو شرك كو ذلميي أو كفر يتكليب كرسوش اللبيني نفتو ذا كو ذلميي الصيحة قيل ذي باقبتين فأصبحوا مركز وحي النقدان جاثمينك وكوت كوذو ذا أو ميت أهو بغتئة في ديارهم قريلو ذا دحذو ذا أي مارت كويس كي على النقدين وحدة دقائق حركة إليهم أين نجرين ويا حالك ذو مرك إلهي سورين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود كأن لم يغنوا كأنهم واضع يغو كأن لم يغنوا كأنهم واضع يغو لم يغنوا أنا النجانين قوم ثمود فيها أي في الأرض أو في دارهم ديارتو ذي أم أرض ذي قلك دحلي ذي وابا أيهم بكون نغان بلادو ذي وكون نغان با يعني درماني بسير الله ترتري ما بأي سن نغان ورب لي وح أدونك بدات صامر يممو جلب ومدى بكون نغان يممو لي سدويا ألا هو يا إن ثمود قوم ثمود داتك اللي يره ذا ومار تكوية ذو كفار تأها كفروا ويقالوا بين ربهم ربي وذي كو قالوا بي قوم ثمود انت النبي الله صالح دي ربي وذي كو كفريين alaahoy ay bucdan fogaansho oo raxmada ilaahay laga fogaado naxariistiisa laga dheeraado cadaabka ilaahay lagu fogaada ayaa li samuuda qowm samuud usugnaaday weeyaan qowm samuud raxmada ilaahay way ka fogaadeen cadaabka ilaahay way ku fogaadeen weeyaan marka kaan lam yaqnaw in badana soo marnay ay yaani kaanadan kaan lam yaqnaw anta kaanadii oo la takhfiifiyay weey kaanadii oo tansibul ismu tarfa'ul khabar oo maartay mukhaffafa ah oo la takhfiifiyay weey ismkeedana waa damiirka meesha ku maartay ku qadaran kaanahum oo kala weeyaan lam yaqnaw dasna waxa way jawaabtiibo maartay waxa uu noqonaya khabarkeedibo noqonaya weey marka kaanahum lam yaqnaw ghanadan hadda waxa loo jeeda yaqnaw يعني أصل كيدو من غنية بالغكين غنية ونوك الله هو صدقه فلان غني بالمكان يغنى إذا أقام به بالإرادة فبل نك الإرادة غني بالمكان ناشب كن قادي يغنى وكن قانيا يعني إذا أقام به بالمكان مركب بوسك كن قادي الإرادة فلان غني بالمكان ناشب كن قادي بالأرنو مركب غنية نوك الله كسرنا يا وفعيلا لقدق يا محايل يغنى بالرباب محايل مضارع يفعل وكو إيمانا يا ويا مركا كأن لم يغنوا وابا أيقوا بالنقان كأنهم لم يقيموا وابا أيقوا بالنقان فيها أي في بلاده بلد كودي أي جوغي ديار تودي وابا أيقوا بكل نقان حايل إنا اسكسي نولادان الدوني دربدي بإلهي هلاقان أوكيني مركا دد أدوك مارت مدكو نقاذيبا مضمو ددويا مركا كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم قوم ثمود كفروا ربهم رب قدره كفريين مركا النبي الله صالح أي بينيين مركا أي شركي كهروايين رب قدره كفريين ألا هو بعدا فقاشو أي أن ثمود ثمود أصبنا ذي مركا كلمة بعدا إن بدنا صامرني وحال إذا هذا من الكلمات المختصة بدعاء السوء وكلماتك أقوني لأه يعني مارتي حضارك وحال ميتك أه أقوني لأه ويا مارك بعد المارك اللي إلاده والرحمة إلهي وكفق هذا عذابك وكفق هذا سنة سحقا أو كلابه لم يتهي ويا فقال شو خيرك اللي قفق هذا بلوجي إذا هل كاس قصرين قوم ثمود أيه رب سبحانه وتعالى نوغو شاقي أن أقبحي ناويا ولقد جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنين نبي الله إبراهيم أي سجن قصدي سهل كان أنك قلينا واسكسوا قابنا إسا قصد النبي الله إبراهيم وحال لقصوا كوبيا ملائكة إني أتمت أيقوا على صورة بشرة بني آدم صورة دي سوك لوته إن أو نبي الله إبراهيم بني آذن انتو أم ليهي أو مرتقاد أسميهي أو مارتي أو يعني مرتقاضي ضيافة أسميهي مركي أو أركيني سنعونين إنه شكي كالقلي أو إساقي نفتي سوق عبصدي كبعدنا خوفكي عبصدي أي كسارين إسلامر كان الله بشارة عيسيين بشارة الكوباد وحوية إن مارتي يعني مارتي حالي له ذا بشارة الكوباد إن قوم اللوط oo nabi ilaahi lood dadkiisi ah oo liwaad ka sameen jiray in la halaagay inay u socdaan in nabi ilaahi ibraahim bay soo mareen si ay ugu sii sheegan in ma aragtay qoom lood la halaagay loo sii ogeysiyo marka bishaaradaas maxay yeelay cadaw ilaahi oo la halaaga waa bishaaro weyn taas waa loogu bishaareeyay bishaarada labaad isaga oo daa xaaskiisuna ay ma aragtay qof weyn ay tahay أي إني أولاد دليان ولبا حضر إلهي وكاذنيو إلا ويلك أنتو كوين هذا المكر أو كدلا المهكر أي أركان بشارة صلى الله عليه وسلم ياوية أرمها سبانكو أركينا قصة النبي الله إبراهيم انتاس الله قبحي كبعد قصة النبي الله لوط بنقل دون إن شاء الله تعالى ولقد جاءت وحاتمد ولقد جاءت ويتمد إني تمد باسوغن رسولنا عمق الرسول شيني رسول شيني أو ملائكتي إبراهيم نبي الله إبراهيم أي أتمن بالبشرى بشارة ذي بي أتمن يعني إن بشارة ذي أكينتي أي شيء سغن سلاس ربي لي قالوا مركاسي ملائكتي وحي لهذين رسول شي إلهي أصادري سلاما أي نسلم عليك سلاما إبراهيم وأنك سلامينا سلام أيامك سلامينا. قال مركز النبي له إبراهيم حويري سلام سلام نبتقلي أي عليكم دشي نهاء هاتو عليكم سلام سلام دشي نهاء هاتو مركي انت سيسوي دارتذين سلام تأيه. فما لبث مؤونا النجانين نبي الله إبراهيم أن جاء يعني حتى جاء انتو كليمادو بعجل دبي أو حنيد لصلي إلى كليمادو مؤونا النجانين ويا دربدي بوا أرضي يعني ماركتي وحليم دبي لصلي وجاهز وديار سن أيو كيني ويا. أيضا مركز نبي الله إبراهيم ملائك بالله صدري بشارة صدع صوشي إن لبدا بشارة أي وتين يعني إسحاق يعقوب إن لوغو بشارة يو بشارة للشيغ يو وبشارة أن أرك دون إسل عيد إلهي أن لوغو شيغ دونه وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب إيو قالوا لا تخف إن أرسلنا إلى قوم لوط قوم لوط حلا قودة هي بشارة إسحاق يعقوب إن بل دونان لبدا بشارة بأولي مادين مركب. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم ملائكة نيبا تمد إبراهيم بأتمد بالبشرى بشارة بأتمد لبدا الرموت أو بشارة لشيك دونه وكوة وهي بشارة سأولي مادين مركب. هذا بشارة حد بالبشرى إبراهيم بأتمد لي آيات الدنبان وحنكو أركي دونا فبشرناها بإسحاق قبدا للاحظة حاج كيسا قبدا وحالي وانو بشاريني مركا بشارة ذان او نبي الله إبراهيم انت الوشيقي بالبشرة لين اينا فبشرناها لليه حتى المهم اللي بدأ ذنبو كود مارتي ايه للي ويان مركا بشارة ذرية الطيبة لسكو بشارية اولاد وناسين لسكو بشارية ويكل منيسا أبها إيه هو يضب ويكل من يساوي بل نبي الله إبراهيم لفتي سامر مرة وخصيصا سيدة في سورة الصافات أنكو أركدون إن شاء الله تعالى وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين البالمين وبشرناه ما شهد بشرناها لغيري وبشرناه بإله إلي إبراهيم ما هو بشاريني مرك هذه إبراهيم لو بشاري أيضاً ولو بشاري هذه أيضاً لو بشاري إبراهيم ولو بشاري لأن ولدك أولاده بتحدث ضيوك أهانا يهويا. قالوا مركز وحي لهذه ملائكتي سلاما يعني هذا سلاما تان وحوي وحلقوا النصبين يا فعل ماشا سكو قدران يا لقوا النصبين يا لقوا كردقيا نسلم عليك سلاما وأنكو سلامينا سلاما أنكو سلامينا أما سلمنا عليك سلاما أو ماضي أكدكته وأنكو سلامني سلاما سلاما أنكو سلامني هذا الكاسبي يرهد مركب وحاق أن فعل كيبا قوان أو نسبيه مارت اسم كان نبي الله إبراهيم سلوك لو كنت جوابه قال سلام سلام انت مركب وحوي ومبتدأ وخبر كيسو قوانيه أو وحوي عليكم سلام أبي يروك للمتان نبت قليل إذن كان كركينا الله يلو وأنا ذي سلامي ويا مركا لبدا السلام يعني وحي إليهين وحي مارك مفسرين تو إليهين وحلقك هذا نيا حرطة إني مشروعية السلام إني شيء مشروعة هاي لبدا قفوض ومسلمين تا مركا اسكوي مادان إني إسي سلامان والسلام عليكم أي سيرادان والسلام تا إني مشروع تاي بل إني سلام تاسي كم التهي وهذا أمجا نسكو سلامنا من ملة إبراهيم نبي الله إبراهيم دين تيسينا كم تاي أيت معركة سنة يساوي وحكى الله لقد قادنا يا سلامت إني تهي قبل الكلام لا بد قف أنت يسمى ذا حضلين إني السلام عليكم بسكو بالله سلامت إني وحور بقوه الرئيس لكن مركا عبار لشيك يسنتك بعدنا السلام عليكم تراضه تاما وحاحبون إن أي سلامت خور الرئيس أو معركتي كلامك أكدن بأي بال الدنيا تاسنا والله لقد قادنا يا وحكى الله لقد قادنا يا قفك مركو كسلامه جوابت إني كفي عناطه جوابت أتردين يسرد هذا إنه كونك سنابه حيا لإله وحليه وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها صمع فحيوا بأحسن منها حلقا والله لقد قادنا يا بإليهين ملائكة حيرة ذير قالوا سلاما سلاما مركي رهدان اسمك وحا لغو نسبيه فعل با لغو نسبيه با للهذا فعل كنا جملة فعلية ذا ايه وحي تستاء على التجدد والحدوث ايه للهذا حق اللقظة وحي تستاء شيء انو صوع اسبونا هذا شيء عصب او النقضة بيكون تسينيسا يعني وحا هرأي مجرين او حد يمدوي ايه تسيني لكن نبي الله ابراهيم جملة اسمية كسلامي ايه جملة فعلية كسلامي ووحي إلى ذلك سلمنا عليك سلاما أما نسلم عليك سلاما لكن نبي الله إبراهيم جملة اسمية وكل جوابية عليكم السلام سلام عليكم وكلبوا إليه صاصوا كلبوا وكل جواب مركز جملة هذا مركز جملة اسمية تحينا وحال إلى ذا وحي تستاء على الثبوت والدوام والاستمرار يعني وحي تستاء دائم نمو إيا مارك وحسي جريو أو استمرار سمعينيو أي تسمى يساوي مركز شيء متجدد وصوع سبونان يقعي يوح مستمر كان مستمر كابا وناسن سما يعني تاسو كلا مركز ردكيسو ردك النبي الله إبراهيم كو جوابي أي كسي وناك بدن سلامك أي كسلامين مركز وحال الرب قفت مركز كسلامه السلام عليكم مركز كويراد وعليكم السلام ورحمة الله إنا تراديد تحيي بأحسن منها قريبا كسو مرنو وانكسو حضا الميوية الرماس أي الله قد هذا نيوي فما لبث مؤن النجان النبي الله إبراهيم أن جاء إنه ليمد إنه ليمد بعجل ديب أو حنيد للصلاة إنه ليمد مؤن النجان يعني فما لبث مركل ليه أي ذهب سريعا من النجان يدقدق بأبحي دربدي بقريب وكبح مركل سلامة إسوي دار سدين بق أو مرتدي سي سلامة إسوي دار سدين دربدي بأبحيه يعني ما ركب مرتقاتك بقضوني ويان مركا أن جاء ذا أمتان أكثر النحات وحيليه وبمعنى حتى وي يعني حتى أوكلا بيكدقا فما لبث حتى جاء بعجل حنيد ساسو كلا بيكدقا انتهي بيليه ولما ذكارك لو حيليه ميا وحويان أمتان أي حرف جرك اللي قققوا ايو حرف جرب ما يشي قققوا أنا فما لبث عن أن جاء ذو يريوك للمتاي إنه ليمد بعجل حنيد يعني الدبي للصلاة إنه ليمد مؤونا كمارتي من نقالين دربني بوكيني ويا مركي أو الدسي أو التقيبة وحو ليمد مرتصور كاس أي ليمد العجل الحنيد بمعنى المحنود أي لوجي هذا الحنيد ومحنود وفعيل بمعنى مفعول إذا هذا وحالي إذا هذا حنيدك وحالوجي هذا المشوي على الحجارة بالي ذلك markii dhagaxda markii la gubo dhagaxa hilibka lagu dubaayo waa ka macaan yahay waxa la kariyo biyaha lagu kariyo oo ka sii oo ka wareegsan yahay marka mid la solay oo maarta dhagax lagu dubay ayuu durbadii boo nabi ilaah ibraahim ayuu martidiisa uu keenay weeyaan sidaas ayay maarta abdullah ibn abbas iyo qataada iyo geyruhuba oo salafti kamida ay ku fasiraan in loo jeedo yaani maaratay shayga dhagaxdaas lagu dubay al-hijaratu al-muhma magxan la kululeeyay oo la gubay hilib lagu dubay ayaa loo jeeda xaniidka taas loo jeeda weeyaan marka aayadan fi suurati dhariyat ayay aayadahaadi aan ku arki doonabay lamid tahay sida uu rabbi leeyahay faraaga ila ahlihi fama labi tadawatas oo kala weey durbadii buu dusay baali ahlkiisu aad reerkiisu xaaskiisu u tagay فجاء بعجل سمين يعني عجل قال لفتيس او هذا حنيد كلو شيغي ميد كان ولا سو سولاي لكن وحو اها ميد سمين او عيلن بوها ميد عاطا ما ونن كينين مرتديس وح عاطا ما ونن سينينه خول عيلن ايو كو مرتي قاداي با لو جيدا ويان marka taas ayu u sameeyin falamma raa aydiyahum la tasilu ilayhi falamma raa yaani nabi illahi yaani ma sha waxa la yiraahdaa intana ay dan gariin خرطة فما لبث أن جاء بعجل حنيد قصة النبي الله نبي الله إبراهيم ضيافة ديسة مرتصور أو مرتصوري ملائكتاس أو مرتصوري وحيليهن الرمب بدنه وحلقة قادنا من آداب الضيافة آداب تقف كمركة قف مرتقى ديسة أي الله قاطع وحكم ده قفك إن لو ددجيو مرتقاك إن لو سو ددجيو مرتد هذا مركز يعني كوتي ماذا إن آدم داهنين ee wixii aad u heli kartay inaad dhaqso u siiso sida nabi ilaah ibraahim ba fama labita an jaa bi'ijli hamidani durbadii buu keenay waa ula soo degdegay yaani maarta martidiisii nin gaajo ku dilay ma uusan ahayn midda labaad waxa laga qaadanayo xusnul diyaafa يعني وح أكت هذا يا الله كان أقوى ناكسن ونضع أتري كرت أذية كان أقوى ناكسن أنا مرتب هذا كم مرتب هذا نبي الله إبراهيم وحيلين مفسرين تو وح أكت سي الحوره أو في استلاء بيعي لا أذا وح أقوى في عنا دي جايرك أه ولب بورن وآد عيلن أو كل أقوى ناكسن أيو أنت أسر قري أسر كريم ودربدي با أيو دتك مرتب يسوق كيني ويا ثم حدنا إن لا دوايا مرتقاك مرتبي لا كانوا صدق آيات بسورة داريات أمرت ربي لي فقربه إليهم وأسر دوايا وأكاني راشين كيبو أكاني هنا مرتين كيبو سيء إن أسر دوايا مرتدي هذا الميل فكر بجانينه أيه أيضا دارنا إن عادي أنت سوق عادنا دكتور دكتور ضيافة حكمة تاعي من آداب الضيافة أي كم تاعي آداب مرتقاك أولي مرتسور كلي كم تاعي وحكم إذا يعني ملاطفة الكلام وحليلا هذا القفك أوج العصا سنة مثلا في سورة الذاريات وقالوا كيري قال ألا تأكلون يعني مارتي ما دعونتان بويري مارتي انت أكياني وأقدوا ويرعونا صداسوا كلا مارك هذا الدبع سنة إن مرتدر لقلاحظ له بالقق هذا نيا أي إليهين آذاب نبي الله إبراهيم مرتي سورة سلقق هذا كم تايويا مارك قفك مرتدى وحال ربا شراب كو كينائي انت مكو سيائي انا ترى هذيب ما سيد النبي الله إبراهيم وكالمرك كوي ماذا هذي انا دستال روح ويلي كرتا او كنت مكو سيائي قفت ابو حشان عايسين وكليه قفت حشاد وكجر مركا يعني وحال الربائين اذا تاسو كلا الله سمعي سيد النبي الله إبراهيم لو قاتو كلا لدوني يويا فلما رأى ايديهم لا تصل اليهم فلما رأى مركو اركي نبي الله إبراهيم ايديهم ملائكة قعمه دين لا تصل إنين قارين إليه إلى العجل الحنيد ديني قال لصوص لي أو سمين كهي عيلا إني سنقعمه دي قارين أي عنين مركو أركي نكره وإنكري يعني مارتو ولياضي وكو إنكري أرنتان وحل إنكري مارتو وسواسا قليو وأوجس ودريمي منهم حقو ذنا خيفة عبصبه كدريمي يعني نفتي سأيو عبسك مارتي داد كان حقه ذا أيو كبقي ويا يعني داد شرق الصعود إنا يهين أيو ملايين قال مركاسو مرك يعني تاسو كدرين مركاسي قالوا وحي رهدين ملائكتي مركي أركانين وعبسانا يا نبي الله إبراهيم نبي الله إبراهيم بيسكو الشيكة إنا أمغو أرسلنا وانا لصادرين أو الله بانا صادرين إلى قوم لوط قوم لوط بان الله صادري يعني الى اهلاك قوم لوط قوم لوط هلاكوا ذي لهلاكوا ايان الله صادري هذا الكاس اي امارة كويرا ذين ويا مركب فلما رأى ايديهم لا تصل اليهم لانه ملائكوا ملائكتنا امارة عنما عنان على صورة البشر ان اهوي مادين بني ادم صورة ان اهوي مادين ولقى قادنا يا محايا الحدو صورة ملائكة يقول إيمان الله حيان عنا أمكا يا نبي الله إبراهيم مرتصرنا ومصميين مركب بني آدم صورة دي أيقو وطبعوه مادين مركاسو عنا ذا أكيني عنا ذي مركو أركئينين عنينين بني آدم من أيهين شك باقى لي مركا نبي الله إبراهيم عبس باقى شيء وكبقي محايا الوحي الهدان يعني صدق قتادة ابن دعامة السدوسي أو كالأولين لقور يائيه وحوي الهدان وذلك أنهم كانوا إذا نزل بهم ضيف فلم يأكل من طعامهم ظنوا أنه لم يأتي بخير وإنما جاء بشر يعني صاصوا إليه قفك مرتدى كوئه عادده حويه انتظر الله كان هيوعنا دوسا قف شر دون يؤسنا لكن مركو الشر ما جنيه أو حميه دون يؤسنا أما أدي إنه كدلوه أما إنه كيستقو دون يؤسنا راشن كاد عني ماي مرك قفك مرك عني واي من عادته محكم إذا عيد عادته محكم إذا عيد قفك مرك أو مرتية هذا سنعنا هذا عني إنه شر دوني إنه أغادوية شربوا الربع خير ما دوني سنة درت يدب النبي الله إبراهيم من أغشكي عفصين أود درامي إنه دتكني مرتصارك وحي أديدين وحن إنه سميان أي ما جنيه مرك سنة أصول مارتي مرتدس أغبقي ويا فلما رأى أيديه فلما رأى مركي أو أركي أيديهم قعمه ذي لا تصل إليه إليه للضمير كحضر علينا أي إلى العجل الحنيدي لا سأل الله صلى إشاري سأل الله صلى شاقيويا دي بيقي الله صلى أي ماركتي قعمه ذي أين قارين وإسنعونين ويا nakirahum marte wu inkiray way marka nakira iyo ankara labadaba macna waahida leeyahay isku mid u weeyaan wu inkiray yaar waxan marka shayga garan weeydaba waa aqoon waay oo ka shakisa la yiraahdo waxa waa inkiray way yaar waa inkiray waad la yaabanta hodan aqoonina weeyaan ama ka shakisan tahay saas loo jeedo nakirahum wu inkirayo dadkan inay xumi doonin inbo marka u maleeyay khayr isin doonin wa awjasa wu dareemay bimaana ahsawi wu dareemay منهم حق وذنا خيفة عبسبه وكدر يمي يعني في نفسه وكدر يمي وأوجس في نفسه خيفة عبسبه وكدر يمي مركي أي ماركتي أي أركانين ومركي النبي الله إبراهيم أي عبسبه وكشي أي مركي عبسبه كساريان أي سكشيقية قالوا مركي سوحيل هذه لا تخف إبراهيم وهبقن عبسان بين هذه وحقل بقادة قلي يعني ما رتي فرحة قد أنجا بقين أنجا محايا الملائكة أنهي ويا إنا أنجو أرسلنا وانا لدري أو الله بأن صادري إلى قوم لوط قوم لوط أيان الله صادري مركز سيدة درتي وحبك أنجا بقين بيلي الملائك إن قوم لوط أي سوح على أجان لا دري بأنهي مركز بشارة كوباد وطاس ويا أي لتي مدوي وحالك لقى قادنا يا أنبياء هي الرسوش إلهي wixii wax ku ogaadaan inay wax yahay wixii la ogeysiyo oo rabbi uu sheego inay ogaadaan laakiin inay si qayb ka warqadin maxay yeelay haday ogeeyeen nabi ilaah ibraahim loo ma sheegin malaa'ikta inay timid laakiin markay isku sheegeen ayay inay bani inay malaa'ik yihiin isla bani aadam ahayn ayay maarta uu gartay weeyaan wakadalika nabi ilaah luut baan arki doona markay ugu tagaan ala bani aadam suuradi markay ugu tagaan qoomkii suna ay dadka maarta liwaadka sameeyay xumida sameeyay ay ahaayeen aad buu uga murugoonaya aad buu maartay yaani maartay aad buu uga yaani murug badan ba galeeyso in martidiisa xumid lagu sameeyay asagoo ka xun ilaa ay isku sheegan oo yiraahdaan ya luutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilayka ilaa ay hadalka yiraahdaan yaani walwal iyo walbahaar ku jira nabiyillaahi maartay ee nabiyillaahi luut taasa ku jiraysa marka anbiyaada waxay wax ku ogaadaan waa waxyigaas ayay ku ogaanayaan weeyaan waxyiga ayay ku ogaanayaan weeyaan qaalu la takhafa baqin baydahan inna anagu ursilna waana la diray ila qawmi luutin waxaan kaloo ka qaadanayna malaa'ikta inay awood u leedahay tashakkul inay sameeyso inay shakliga ay maarta marka ay doonaan inay isku bedeli karaan bani aadan oo kala suuradis inay yeelan karaan ayana waa laga qaadanayaa sababtoo suurad bani aadan ugu yimaadeen nabi ilaah ibraahim nabi ilaah luudna suurad bani aadan bay ugu tageen weeyaan wa imra'atuhu qa'imatan fadhahakat fabashsharnaaha bi ishaaqa wa min wara ishaaqi yaquub wa imra'atuhu nabi ilaah ibraahim haaskiisa haweentiisu qa'imatan tutaagan yaani ayay ahayd yaani qa'imatu marka leeyahay qa'imatu maxay u taagnay diyaafada iyo martisoorka martidiisa nabi ilaah ibraahim ay marti qaado mid u taagan ayay ahayd weeyaan fadhahakat way qososhay markay bishaaradii maqashay ay qososhay haweentii nabi ilaah ibraahim markay qososhay fabashsharnaaha haweentii waan u bishaareynay nabi ilaah ibraahim xaaskiisi bi ishaaq nabi ilaah ishaaq baan ugu bishaareynay inay dhali doonto ayada ibraahim ay dhali doonaan wa min waraa'i ishaaqa إسحاق قلاشي سنة من بعد إسحاقه إن إيا وحان أقوم بشاريني يعقوب بان أقوم بشاريني ويا إسحاق نحينه يعقوب سيقر دونه أيا أقوم سي بشاريني ويا بشارة ذا ثالثي ويا لبدا بشارة ذي لي ما دين ملائكة التي مدوي مركا وامرأته قائمة يعني قائمة تخدم أضياف إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله إبراهيم مارت وحي أمر مرتديسي أي أشقين يسي ويا أي أتاقني تاسع لو جيرا مركز فضحكت بالي ويقص شيء وحي يكون قص شيء بشارة ظهري بشارة ظهري يكون قص شيء أو أه يعني لما الشيء يكون مفسرين تو يكون شيء قال ضحك كان قصل كان حاكا كان قصل كان لما الشيء بوا كان مدكو بعد وحوية حلاقي قوم لوط أو الله دري إلا حلاقي دونه فرح ku faraxsantaa way la qoso shay oranaya waxay kala la qoso shay yaani khawfki iyo cabsidii ay ka qabeen martidoodii oo aan cunadii cunaynin markay arkeen inay malaa'ig Ilaahay yihiin khawfki iyo cabsidii ay ka tagtayna ayana way ku qosashay weeyaan labada arimood boo ay ku qosashay weey maxay yeele dadkan oo makri iyo xumi inay sameeyaan laga baqayay ayaa malaa'ig Ilaahay noqday saa darteed ba marka qosalka ka keenay bay oranayaan weey marka dhixkigan hadda waxa loo jeedaa ad-dhahikul ma'ruuf ayaa loo jeedaa oo laajli tacajjub ama surur darti u yimaado weeyaan mufasiriin taqaar oranaya jiro fadhikat ku fasiraay fadhikat ay fahadat bilay markii maartay ay malaa'igta maqashayba haweenta iyadoo aan xayd lahayn oo duqowday bay marka xayd bilaawday bay leeyahay dhixkigaas xayd ka dhigay laakiin waxa weeye macnahan u deesaneyna waxa weeye dhixkigi macruufka ahaa loo jeeday xayd kama aha weeyaan fadhikat way qosashay wamra'atu haweenaydi suna qaaimatu mid taaganay xayd oo diyaafadiisii martiqaadkay u taagnayd fadhikat way qosashay markii bishaaradii ay maqashay qowmulood baa la halaagaya iyo cabsidii ay ka suushay bay qosashay fabasharnaaha markay qosashay waanu bishaareynay bi isxaaqa isxaaq ayaa ugu bishaareynay nabi malaa'igtii baa u bishaareynayso inay isxaaq dhali doontaan ugu bishaareynay wa min waraa'i isxaaqa isxaaq dabadiina gadaashiina inay yaani dhali doonto yaquub yaquub ay dhali doonaan oo isxaaq yaquub sii dhali doono ayaan ugu bishaareynay marka yaquub marka la yiraahdo yaani qiraa'adaas waa qiraa'ada xamza ay caasim iyo xafsa aqrinayo weeyo marka waxa way waa mafcuul li ficil mahdhuuf oo fasirayo fabasharnaa hadan kale ay fasireyso weeyo marka fabasharnaa ayaa fasireyso ayaan ugu bishaareynay nabi isxaaq wa min waraa isxaaq wa min baad isxaaqna basharnaa yaquuba yaquuban ugu bishaareynay sidaas oo kale mafcuul bii baan ka dhigeynaa weeyo wa min waraa isxaaq yaquub sidaasan ugu bishaareynay buuliyo marka halkan waxaa laga qaadanayaa bay leeyihiin sida ibn kathiir iyo gairu waxay daliil u tahay suurada aan maaragtay nabiyullaahi ibraahim aan ku arki doono markii wiilkiisi ay ruuyada uu ku arki doonay inuu gowraco wiilka la gowracayaahi inuu yahay ismaaciil oo sab isxaaq ahayn adilada loo dalishada bay kamid tahay weeyaan maxaa yeelay yacni falamaa balaga macahu sacya qaala yaa bunaya innii araa fi lmanaami annii adbaxuk fandur maada tara qaala yaa aba tifcal maa tu'mar satajidnii in shaa allahu saabira إن شاء الله من الصابرين مركا واتن فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي وفديناه بذبح عظيم لا لقينا هل كان تقول يعني ويل كان ذبيحة أهل لفرندون والنبي إبراهيم أو كريو ذي أسقو قورع ياهي إسحاق وصنعين إسماعيل أو يهي أي آيدا لقى هذا محايا لي وحيليه وحاتصين أيوه hadii la yiraahdo dabiixa midka la gowracayo waa isxaaq hadii la yiraahdo say asagoo aan qaan gaarin oo ilmo yara in la gowraco maartay ay u dhacaysa hadii isla gowraco ilmo miyuu dhalaya waa maya weeyaan marka bishaaradaas marka horeba loogu bishaareeyay isxaaq inuu yaquub dhali doono marka dabiixa asaga ma ahe waxa weey qofka la gowracaya waa ismaaciil weeyaan marka taasi culimadu sidaasay maartay adilaadka ku rajaxaan ka mid tahay weeyaan قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا حوانتي بمركب بشارة أي شيء أي تعجب لإيمانسا وحبي الله يابي لأن أيضو وإيلة مفسرين تحكو الشيخان قال إليه يعني إلى سقاشا سنة يجرتبي إلى قال كو سقال سقاشا بيجرتبي لي نبي الله إبراهيم إلى بقول إلا باتم بكو الشيخان يجربي لي أما بقول بجربي قال أرمي دعذاس أيقو جوغو إني دلان ay xogaa la yaabtay taasi marka ka hadlay qaalat markaas waxay tiri haweentii ya waylata shalaytadeede yaani ya waylata shalaytadeede yaani la yaabkaygii way saasa loo jeeday yaani midahan waxa la midaa mudba la yiraahdaa oo macna tacajjub ah weeyaan ya waylata shalaytadeede aalidu ama la yaabkaygii aalidu miyaan dhali oo ilmaa dhalaya miya wa ana wal xaalu ana aniguna عجوز الإسلام وين عجوزة أنا أدق أنا هاي وهذا متكنا بعلي أضيقي منك يجي أوي هاي شيخا حال كوني شيخا أسيقنا متدق هو يير أوي هاي ما حدا نضل إن أرنتاس بيتري إن هذا متكن وبشارة ذائه oo anagu dadba joogna inaan ilmo dalnayhi la shay un shay way arin way oo ajeeb la yaab la weeyaan wa wax la yaab bay tiri inaan dadaas ku dalnaahay waa shay la yaab la weeyaan marka hadda alweelkan ya weelataan leeyahay looma jeedo ki habaarka ahaay nafteeda ay habaareysa ma oo halaag ay ku habaareyso laakin waa kelimad oo qofka marka uu yaabo shay uu la yaabo uu yiraahdo ayaa la yiraahdaa kelimada weyl sidaas oo kale baa la yiraahdaa waliba dumarka u badan inay isticmaalaan arintaas oo shay ay la yaabaan markay helaan yaani maarta saas kelimada weylka ay aad u isticmaalaan haweenku weeyaan marka kelimada weyl alweyl yiraahdo asalkeedu waa alkhizyu waa hooga loo jeedaa laakiin amar kasto fadhiic oo la yaabo oo qofka ka cajab geliyo ayaa marka loo isticmaalo oo isticmaalkeedu ku farabatay baa leeyahay marka istifhaamkan gabadhu ay leedahay ya weylata aalidu waxa la istifhaam tacajjub weeye waa shay ay la yaabayso la yaaba loo jeedaa weeye marka ya cajabi oo asagoo yiro kale bay la mid tahay ee kii ishaabareysa looma jeedo weeye qaalat markaas waxay tiri haweentii ya weylata la yaabkayge yaani halaagaygiyo marka weylatii ayuu ahaabi yiraahdaa weylatii marka weylatii yaani markay sidaa ahay waxay leeyihiin ya'di ayaa alif loo bedelay maxaa yeelay way ka fududahay alifta ya'da way ka fududahay kasradiina fatxa loo bedelay limunaasabati alifi markaas ayaa weylataa la yiri sidaas oo kale baa la yiraahdaa bay leeyihiin ya weylati ya weylata yaani shalaytadayda ama la yaabkayge aalidu miyaan dhali yacni kayfa alidu wey seebaan u dhali wey wa ana aniguna cajuuzun maarata qof waayeela aanahay habar aanahay duq waayeelaho da'deeda aada u weynaata aanahay wa haadaa midkana bacli maaratay zawjkayga uu yahay ninkayga uu yahay shaykhan xaala kownii shaykhan mid duqa uu yahayo qatacana fi sinni yacni shaykhan musinnan qatacana fi sinni baa la yidhahda da'di aad ugu dheeraaday oo maarata ilaa 120 ay gaarsiiyeen mufasiriintu weeyaan marka seebaan u dhalaya ina haada yacni marka ishaarada ina haadaada waxa weeye waa yacni waxaan u celinaynaa bishaarada ay malaa'igtu bishaaraysay baan u celinaynaa bixusuuli lwalad ilmaha inay helaan ay ugu bishaaraysay baan u celinaynaa ina haada midkan oo ah da'daas annagoo joogno bishaaradan oo naloo bishaareeya la shay un shay weeye waxa weeye arin weyn yacni maaragtay cajiibun oo la yaab leh oo gariib aho caadada aysan ku dureersanin wey da'daas dad jooga inay hadda ilmo dhalaan wax caadada khaariqulcaada wey wax caadadeena ka baxsan weeyaan marka hadda waxa weeye arrintan waa hadalkeedii ayaa aayadan inoo xika allah nooga xikaayooday hadalkii ay tiri weeyaan qaalat yaa weylaka aalidu wa ana cajuuzun wa hada bacli shaykha in hada la shayun cajiib laakiin fi suurati daariyaat ficilkeeda buu rabbi nooga xikaayada ficil iyo qowl labadaba isku dartaa waa la isku daray markii uu allah ka waramayo fa aqbalat imra'atuhu fi saratin fasakkat wajhaha yacni tacajubka waxay ka dhigtay fasakkat wajhaha dhabankeeda inay wejigeeda dhirbaaxdo oo dhirbaaxii ay wejigeeda ku dhufato ay tidhaahda markaasi wa qaalat cajuusun caqiim haween aan dhalayninoo walba markii horena da ahayd hadda da'a markeedii hore dhalinyarada ahaydna aanan dhali jirin seebay u dhalaysaa bayta markaasi waxay la yaabto ayay ficil ahaan dhabankeeda ku dhufatay laanna haweenku way sameyn markay waxay la yaabaan arkaan ama dhabanka ha garaaceen ama wejiga ha garaaceen ama sintaa ku dhufteen waxun bay maaragtay gacanta ku sameeyaan tii oo kale u weeyeen ay la yaabanayd marka marna ficilkeedii ala xikaayooda marna qowlkeedii hadalkii ay tiri ayuu maaragtay rabbi subxaanahu watacaala noo xikaayoonaya weeyaan قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد قالوا ملائكتي وحير هذه أتعجبين حواني هي مياد ليابي من أمر الله أمرك الله مياد ليابي سعى ما أمرك الله ليابا انت رحمة الله الله نحريس نحرحمة ديسا إيه وبركاته بركوين كيسو أو خير كيسو دشي نوكسو بناغو عليكم دشينا ها أهاتي أهل البيت يا أهل البيت يعني يا أهل بيت النبوة نبي لماذا أهل كيدي قردو ديو يعني مارتي دكي أهل مارتي بيت النبوة جوغيو دشينا الرحمة دي إلهي بركة ديسا ها أهاتي موحد لي يا بيسان أمرك إلهي مياد لي يا بيسان إنه الله سبحانه وتعالى حميد أي محمود الذي لما هذه مجيد هذا كريم وهو ونكسن وياني مركب حق ولا يا رسام ويا هو أنت ما مركب حال لي هاي تعجب كذي أي أرنتان لي يا بني أي الغر الدين يا للي هاي سيبعد استغراب سنة قدرة إله إنك وليبا مارت أهل بيت أهل بيت النبوة نبي الله إبراهيم برجيس أدوجو أو أهل كيسيا سأغرب سنة الله أود إليه هاي إنه صداس مارت أو يعني لبدا دعلا في منكم مرة سنة أولاد من سيار رب سبحانه وتعالى أود بأوليه هاي مركا أرمتان دعا ذا لو دعيني ملائكة دعينيسا وانا كو قنعي وانا كو قنعي ساوية مركا وان شيء وحوي استفهام كيدو خارق العاداء أي ليا بني دعا ذا سقفا فرن أولا لجرين ومركا يظهر مدى شاهي كبعدنا هدنا وايين نقطي بهذا دليسو حوضاقا ساقلتين ملائكة كسارتي ويا قالوا حير هذه أتعجبين مياد ليا بيسا من أمر الله قبرنا كل جيد وخطابك واحد وين تكل جيد أتعجبين مياد ليا بيسا وين يد من أمر الله إلهي أمر كيس مياد ليا إنه أبي قاسو دع ذا جوجو أولاد أو كسيا أود بو رب أوليه يعني ما أراد الله كان وي وحو رب دون وإحانا ينوي رحمة الله ألا نحريستي سواسعا عليكم دشين ها أحد وبركاته إلهي بركوين كيسا بركات كان وحال إلى هذا وثبوت الخير البركة ثبوت الخير الإله خير كو سبناظه أي اللي إلى هذا بركة اللو جينا خير كيسا سبناشي إيسا عليكم دشين ها أحاتي أهل البيت مرك أهل البيت ذينا منادك النصب إنه إنا مارك حرف النبي أكد أني هاي أن رهن يا أهل البيت والي هذا يا أهل البيت أما إن مدح لغو أما أمان لغو النصبية أمدح أهل البيت أهل البيت كما أمان يا إنا ترهد لبضى بو الشيقان ويا يا أهل البيت بيت كي النبي النبي لماذا قرقوا لذتك أهل كيسيو يعني الرحمة إلهي بركتي سدوشي نهاتي ما أمرك إلهي بالله يا بيسا سلا صحوانك الغير ويا إنه الله سبحانه وتعالى حميد يعني حميد وفعيل وبمعنى مفعوله محمود الله اللهم حديون محمود في أفعاله وأقواله وشرعه وقضائه وقدره الله وحو سمايه وحو أمره وحو قدره إلهي وكم هد سيئه ويا وألك مهد له ويا وكو أمانا ويا مجيد وهدنا شرف له يعني مارتي كريم وهو ونكسن ديقسيا وصودنا وحبحي ويا لأن أصل المجد وحال إله ذا والرفعة سرينت أيال إله ذا والكرم أيالو جيدا ويا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط فلما ذهب مركي أوتغي عن إبراهيم نبي الله إبراهيم الروع عبسدي يأرققحي مركي أوكتغي وعبسدي أي ديسي ووجاءته البشرى بشارة دين أي أتمده يعني قوم لوط إلا حلاقي بشارة دي أولاد اللوط بشارين أي أتمد يعني مركي أتمد وعبسدينا أي كتكتي يجادلنا ومعرفة أن يكلمنا ونقل حضليا ونلده ذي في قوم لوط أي في شأن قوم لوط قوم لوط شأن ذي ونقلده ذي ويا محايا لك إن إبراهيم نبي الله إبراهيم لأواه يعني معرفتي مد وحويا تضرع مارتي تضرع بدن إن إبراهيم لحليم إن إبراهيم نبي الله إبراهيم لحليم مد القات بدن وي أولي بأواه ومارتي يعني خشوع بدن ورب يسوع خشوع بدن أولي بحدنا منيب نقط بدن ورجع إلى الله الله نقش بدن وي سبب كاسا مركو ككيني إنه أرنت ماركتي قوم لوط إنه نقلها الله وحكينت أسبابها سفوين كأول وناكسن أي سبب أهوية مركا مجادلة هل كان يعني وحلو جيدا وبمعنى المكالمة مركي اللي يري وحنص عنا قوم لوط إنه نحلاقنو أيه حوليه يعني نبي الله لوط نبي الله إبراهيم وحكرا هذا ملائكتي بولا هذا wuxuu leeyahay nabi ilaahi luut baa ku dhex jiray saw halaagaysan ayadoo qof saalix ah uu ku dhex jiro yaani wa ma dama uu nin xaliim yahay oo dulqaad badan yahay oo qofka xumida sameeya oo san ku degdegin inuu kaga aarguto ayuu sida hadalka u oranayaa weeyaan walidalika hadalkan oo mujadalada ilaahi uu ka cabdiray jidaalka waxa weeye fi suurati al-ankabut ayuu rabbi ku sheegay hadalka isweydaarsanayaan nabi ilaahi ibraahim iyo malaa'igta fi suurati al-ankabut rabbi ku sheegay ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قرية لا أزدتك إذن هلاقي نابي كويري هذا مركب بشارة أولي مادين مركاسه النبي الله اللوت نبي الله إبراهيم عويري قال إن فيها لوطا نبي الله اللوت باكو تحجروا مركب سيبا دو هلاقي سانويا مركاسه إذن قالوا نحن أعلم بمن فيها دتك وان اغنهي دتك قريضة كل حجيرو سيد النبي الله لوط ايو دتك مؤمنين تا وان قرنين لننجينه اهله الا امرأته كانت من الغابرين اصلي اهل كي سوا بدباذينينا ايا انت مؤمنين وان بدباذينينا الا حاس كي سمويه مركا كاس مركا يعني مجادلة اللي جيدو وحضر الكاس قولي النبي الله لوط با كجيري سابدو هلاقي سمويه فلما ذهب عن ابراهيم نبي الله إبراهيم مركو كتغي الروع الروع حتى وحل وجد الخوف بالإرادة يعني واحد أرنس ارتاع فلان من كذا إذا خاف مركو قفك بقى أو عرصدا الإرادة ارتاع فلان من كذا وحاسو كارك قحيبات أرنوي فلما ذهب عن إبراهيم نبي الله إبراهيم مركو كتغي الروع أرققحي أو عرصدي مركو كتغتي أو وجاءت البشرة وعرصدي أو دريميو أو كدريم مركبي عنتدي عني عنتدي سعني ويدي عفسني أو كدر يعني مركي مركو كتكتي بالوجينا وجاءت البشرى بشارة عيوت مذا ولد كل لوج بشاري إسحاق يعقوب لوج بشاري يعني مركي أتمن يجادلنا ونلدو ذي يعني يكلمنا ونجلا حضلي في قوم لوط في شأن قوم لوط نبي الله لوط قوم كيسة يعني ما رأي نبي الله لوط ضد كيسة أو قوم لوطها حال كذب ونقل حضي ويا ونقل دوذي بان أرني ويا سبب تمركة نبي الله إبراهيم كب حسين وملائكة كلا دوذي وأرنك النبي الله لوت كلا حضلو أيو صفة ونأسنه رب أشيقي سبب تحوى إن إبراهيم نبي الله إبراهيم لحليم مد القات بذنوي يعني ما أهم أي غير عجول على الانتقام من المسيء qofka asaga musii ahay xumeeyo inuu ka arguta mid ku degdega ma aha weeyaan wali ba hadana awaahun yaani mutadarruha ilaahi u tadarrucu u khushuuca weeyaan wa mid khushuuc badan oo rabbigiisa u noqod badan weeyaan yaani sida ay maartay culimadu ku fasiraan awaah macaani far badan isku dhawdhaw ay ku fasiraan mujahid oo kale wuxuu leeyahay al-hafiz al-wajl yaani qofka maartay islaaliyo oo dhowrsan oo maartay cabsida badan ayaa loo jeedaa buulay waxa la yiraahdaa buulay qofkaas oo kale waxa loo jeedaa yaani awah waxa la yiraahdaa alladhi yadhnabu dhanba sirran thumma yatubu minhu sirra qofka dambiga si sirra dambi marka uga dhaco si sirra hadana ilaahay ugu toobo keeno ugu soo noqdo ayaa maartay awah la yiraahdaa buu oranaya way ala kulli hal waxa loo jeedaa almutadarrir oo qofka ducada badan oo rabbigiisa u tadarrucida badan loo jeedaa way وليبا حتر منيب نقط بدن او الله الله بشب بدن وحو اقول نقط بدن يهي في كل ما يحبه ويرضاه وعلا وحو ربي جعل يهي ورابي كيهي مدن نقط شب بدن ويا إبراهيم مركا حال كيسوا سلاس ويا سبب تاسبا مركا النبي الله إبراهيم يعني مارتي مقصود كهذا سببتا صفات كان ونواناكسان لا ترين ايه إلا وحال إلا وحليم ودلقات بدن وأواه وخشوع بدن يهي ومنيب الله الله بشب بدنيه وصدح صفاء ونواناسن صدح تلمامات ونواناسن وحصدح ذات المامات الله ترنايه وحويان وحوي واسباب تقحم بارتين وملائكتك كلام كلام دوضو شأنك قوم اللوت انه كلام دوضو حلمك يدلقاتك يتضرع يكينيه ارنتاس بغرن يهويا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود يا إبراهيم إبراهيم أعرض جيسو عن هذا وركان او مجادله دودن قاد لها ان فيها لوطا كجي سفرها كقادويا كجي سفرها كقاتاسا لوجيدا محايل انه ان الامر والشأن ارنك اي حالك وحوي قد جاء وحايمت امر ربك ربك هذا امر كي سبايمت يعني وارن انا ضد اقبله انه الهي وبصو حكوميبا ان قوم لوط لهلاقوا خريب الله حكومي هلاقاس وامرك الهي يمد مرك قلمك وقللي ارن كان ويدماتي وارن لفاروقي وي كهذا المرك ما باعني فراها كقادوي وانهم قوم لوط اتيهم وحاو ايماني عذاب عذاب او ايماني عذابك غير مردود مثل علي انا معي عذاب ان عد علم كرتاجرين ولا مرنا دب لوغا دغين ايا قوم لوط ايمانيو سلاسا مرك لو هلاغياي وحبا اسكو شيدين بال اورني نبي الله ابراهيم سلاسا نوري يا ابراهيم اعرض عن هذا مركا اعرض عن هذا ده يعني وحو جدالك كجيسا ويا حبلك فرح كقاد لان ارنكي سوا دماضي ساسا لو جيب اسكو جيسو حبلك اد ملائكته كلها ان فيها لوطا فرح كقاد ويا إنه محاير إنه إن الأمر والشأن قد جاء أمر ربك أمرك ربك أقبائي مد أولوجينا عذابك أولوجينا قوم اللوط إلا عذابي وأمرك إلهي وملائكة الله صادري إن عملك سفريا وإنهم قوم اللوطنا آتيهم وحاو إيماني عذاب عذاب بأو إيماني عذابك غير مردود مثل علياء معين يعني عذاب مارك يكون دقيه oo cid hor istaagi kartaa aysan jirin marka mujadala iyo dood uma baahne iska jeeso faraha ka qaad baan leeyahay hada wallahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam